بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم. هذه هي الحلقة 13، المحاضرة 13 في مقرر المناهج وطرق التدريس. لا يزال حديثنا عن مكونات المنهج، وتحدثنا عن المكون الأول وهو الأهداف، والمكون الثاني وهو المحتوى، والمكون الثالث وهو طرق التدريس، والرابع الوسائل والتقنيات، والخامس اليوم وهو الأنشطة. ثم سنتحدث عن المكون الأخير في حلقة قادمة وهو التقويم. إذن الأنشطة هي مكون مكونات المنهج. النشاط وهو داخل في إجابة السؤال كيف، حينما قلنا ماذا أو لماذا هي الأهداف، وماذا هو المحتوى، وكيف هي الأساليب والأنشطة التي تشمل طرق التدريس والوسائل والأنشطة، وإلى أي حد هو التقويم. قديما لم يكن هناك تركيز على الأنشطة التعليمية، لأن هناك نظرة قديمة للمتعلم بأنه هو مجرد نقل معلومات، ودور المعلم فيها هو دور الناقل للمعلومات. أما حينما تطور مفهوم التعليم فأصبح دور المتعلم حيويا وتفاعليا، وأصبح المتعلم له دور في التعلم. النظرة الحديثة أن المتعلم له دور في التعلم، فدخل النشاط وركز على النشاط باسمه نشاط، لأنه يجدد ويساهم في تجديد الأوعية الدموية عند المتعلم، يساعد في تنمية التفكير بحيث أن العمليات العقلية عنده ما تكون جامدة تكون متحركة، يساعد على النمو الحركي، يساعد على النشاط، بحيث أن المتعلم يكون دوره ليس دور المستقبل، وإنما دور المستقبل ودور المرسل في النشاط. ويدخل مفهوم النشاط في مفهوم الخبرة، لأن الأنشطة التي تقدم للمتعلم أثناء الحصة سواء داخل القاعة الدراسية داخل الفصل الدراسي أو خارجه، هي تساهم بدورها في اكساب المتعلم الخبرة، اكسابه المعلومات وتثبيت المعلومات كما قلنا، واكسابه المهارات، واكسابه بالتالي الخبرة، وتعزيز القيم عنده وغرس القيم وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو الأشياء المرغوبة. إذن هناك نشاطات متنوعة، هناك نشاطات داخل القاعة الدراسية، وهناك خارج القاعة الدراسية، هناك نشاطات صفية في الصف داخل الصف، وهناك لا صفية تكون خارج الصف. لكن هل النشاط يكون عشوائيا أم يكون مخططا له؟ بلا شك يكون مخططا له، ويكون مرتبطا بالأهداف، ويكون متنوعا، ويراعي الفروق الفردية. قضايا كثيرة متعلقة بالأنشطة لعلنا نستعرضها في هذه المحاضرة. النشاط هو يراعي الجوانب النفسية المتعلقة، وكلما كان المتعلم في درجات يعني متقدمة يعني في الصفوف الأولية لابد أن يكثر له من الأنشطة. لماذا؟ لأن هناك طاقة حركية عند المتعلم لابد أن يوظفها المعلم في التعلم. فهناك نوع من التعلم، التعلم عن طريق اللعب، هذا في الصفوف الأولية في المراحل المتقدمة تعلمه عن طريق اللعب. لماذا؟ لأنه فيه نشاط وفيه حركة، فتوظف هذه النشاط في التعلم. تأتي الأنشطة أيضا في المرحلة الابتدائية، في المرحلة المتوسطة، كزيارات كالخارجية، كما حينما تخرج الطلاب إلى خارج الصف، إلى المكتبة، إلى الحديقة، حينما تقوم بزيارة إلى المصنع، حينما تقوم بزيارة إلى الصحراء، حينما تقوم إلى الحدائق، كل هذه أنشطة خارجية. حينما تكون خارج الصف أو لا صف فيها، حينما تكون داخل الصف هناك نشاطات حينما توزع الطلاب إلى مجموعات تقول أنتم المجموعة هاي أو المجموعة أو أريد من المجموعة أنكم يبنون شيئا معين، يفككون شيء، يحللون شيئا معين، ينظمون شيئا معين، ففيه إذن النشاط هو من المتعلم. هناك بعض القضايا المتعلقة بالنشاط وهي أو قبلها النشاطات، النشاط له تعريفات كثيرة لعلي أذكر منها تعريف ذكره اللقاني بأنه الجهد العقلي، لاحظوا النشاط العقلي أو البدني، أحيانا نشاط عقلي وهو جالس لكن هناك نشاط عقلي، وهي أحيانا نشاط بدني. النشاط العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم في سبيل إنجاز هدف ما، هذا تعريف من تعريفات النشاط، تعريفات النشاط تعريفات كثيرة. تعريف آخر يقول كل جهد يقوم به التلميذ سواء بمفرده أو بمشاركة زملائه داخل الفصل أو خارجه بقصد المساهمة في تحقيق هدف من أهداف العملية التربوية. تعريفات كثيرة لكن النشاط إذن هو ما يقوم به المعلم أو المتعلم، يقوم به المتعلم الذي هو الطالب حركيا عقليا بمفرده بمشاركة زملائه بقصد أو مرتبط بالأهداف بقصد أو بما يتوافق مع أهداف العملية التربوية. النشاط ينمي ثقافة الطالب، إذن النشاط مهم أو غير مهم؟ نعم مهم، لأنه ينمي ثقافة الطالب ويزيد من قدرته في مواجهة مشكلات الحياة، يسهم في اكتشاف وتنمية القدرات الابتكارية عن طريق الأنشطة ممكن أن أكتشف. وبالمناسبة لابد أن نذكر أن النشاط لابد أن يراعي الفروق الفردية، وفيه فائدة أنه قد يساهم في اكتشاف الفروق الفردية عن طريق الأنشطة، تكتشف الفروق الفردية. أنا لابد أن أراعي من أنشطة الفروق الفردية، لكن عن طريق النشاط أكتشف الفروق الفردية، قد أكتشف المبدعين، قد أكتشف الطالب الذي لديه مهارات في الإلقاء، لديه مهارات في الرسم، لديه مهارات في التصميم، لديه مهارات في في في في في التركيب، لديه مهارات في التحليل عن طريق الأنشطة، لديه مهارات في القيادة ربما أكتشفها عن طريق النشاط. يسهم في اكتشاف أو وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب، خاصة بعض الأنشطة التي يكون للطالب دور فيها في البناء أو في الوصول إلى شيء معين، ليس فقط أنه يردد أو يحاكي، إنما هو يكتشف شيئا جديدا أو يبني شيئا جديدا. يساعد على مواجهة الفرق الفردية كما أسلفنا، يؤدي إلى استثمار طاقات الطلاب، الطلاب فيهم طاقات فيهم إمكانيات، ولذلك هناك نظرية اسمها نظرية الذكاءات المتعددة لصاحبها إدوارد غاردنر، شخص يقال له غاردنر في الثمانينات قال أنه ليس الذكاء هو الذكاء اللغوي أو الذكاء الرياضي، وإنما الذكاء يتعدى ذلك الذكاءات متعددة، أوصلها إلى 7 وزادها 1 فأصبحت 8 ذكاءات. يعني المتعلمين لا نقول أن هناك حينما يتأخر دراسيا نقول أنه غبي ولا يمتلك، ربما أنه لم يجد غير جيد في جانب لكنه جيد في جانب آخر. فالأنشطة تساهم في الاكتشاف وفي التنمية، فائدة الأنشطة تساهم في اكتشاف المواهب والقدرات والإمكانيات وتساهم في تنميتها. تحفز الطالب على المشاركة الفاعلة في العملية التعليمية، تحببه للمدرسة، لأن الطالب إذا شعر أنه يتحرك وأن هناك نشاط أنشطة يقوم بها يقبل إلى التعلم. يسهم النشاط في تعرف الطالب على البيئة والمجتمع الذي يعيش فيه، يحقق النشاط الاستقلال والثقة في النفس، يبني مهارات تواصلية، يبني مهارات حياتية. حينما المتعلم أو المعلم يشجع المتعلم على الممارسة في النشاط والمشاركة فيها والاندماج فيها، يجعل المتعلم يقبل على العملية التعليمية، قد تبرز فيه مواهب، قد عن طريق الأنشطة المتنوعة يفهم الطالب ويستوعب أكثر مما يكون في القصد أو في القاعة الدراسية عن طريق الإلقاء وعن طريق السماع، ولكن عن طريق النشاط حينما يساهم ويكون حيويا يفهم المعلومة ويفهم المقصود منها ويتقن المهارة. ولذلك الأنشطة تركز دائما على أشياء المهارية، إذا في أشياء مهارية هنا يأتي دور النشاط. لماذا؟ لأن المهارة لا تكتسب بالتلقين، المهارات هي تكتسب في الممارسة، والممارسة يأتي عن طريق النشاط. فالنشاط يسمح في تطبيق المهارة، والمهارة فيها فروق فردية، ربما أن الطالب يتقن 80% منها، مع طالب آخر يتقن 70% منها يتقن 70% منها 90% منها، ربما بعضهم يتقنها بدرجة عالية. أيضا يسهم النشاط في تكوين اتجاهات إيجابية نحو الأعمال، خاصة الأعمال المدنية اليدوية الأعمال المهنية. أيضا يسهم النشاط في تعزيز وتكميل المنهج المدرسي من خلال 4 نواحي مهمة. الأول منها دعم خبرات الصف وعدم التعرض للنسيان، لأنه حينما يشارك المتعلم في نشاط معين تكون المعلومة لديه والمهارة لديه أكثر ثباتا مما أن إذا تلقاها تلقيا. أيضا كما استثنى اكتشاف خبرات تعليمية جديدة قد تندمج في النهاية في المنهج. أيضا تهيئ فرص إضافية للإرشاد الفردي والجماعي. أيضا إيجاد الدافعية نحو المتعلم والإقبال على المنهج الدراسي، وهذا أمر مهم. ولذلك الطلاب حينما لاحظ أن المعلم، ونحن درسنا حينما يأتي دور النشاط تجد الإقبال أكثر، تجد المساهمة أكثر، تجد أيضا أن الطلاب يندفعون نحو التعلم بشكل أفضل. ولذلك بعض الطلاب حينما يأتي اليوم الذي فيه نشاط أو فيه أنشطة تجده لو كان يفكر في الغياب عن المدرسة لا يفكر، يذهب إلى المدرسة ويترك الغياب. لماذا؟ لأن هناك نشاط، لأن هناك زيارة. ولذلك من أبرز ومن أهم بل من أهم الأنشطة الزيارات الميدانية، الزيارات الميدانية الخارج الصف. حينما يقوم المتعلمون بزيارة ميدانية إلى مؤسسة ما، إلى معلم ما، إلى إلى إلى إلى إلى مكان مخصص مثلا الأشياء اليدوية أو مخصص للأشياء التطبيقية، ويرى وكيف تكون هذه الأشياء الجاهزة التي تصل إليه، يرى كيف تصنع وكيف ويذهب إلى المصنع ويراها مثلا، هنا يكون أكثر خبرة وأكثر معرفة وأكثر دراية. هو يشرب العصير، هو يشرب اللبن ويأتيه جاهزا، ولكن حينما يذهب إلى المصنع ويرى الخطوات التي تتم في هذا المصنع من بداية، حينما نقول مثلا اللبن، من بداية كيف يستخرجون هذا اللبن، كيف يستخرجونه، يبدو بالبداية يكون حليبا، يأخذونه مثلا من الأبقار من المزارع، ثم يأتي إلى المصنع، ثم يبستر، ثم يغلى، ثم حتى يضاف له إضافات، ثم يوضع في علب، ثم حتى يصل إلى الذي يشاهده هو في الأخير، هنا اكتسب خبرة. فهو حينما يرى ويرى المكونات، فهو حينما يشرب بعد زيارة هذه وبعد ممارسة النشاط هذا سيختلف وضعه، بأنه يكون على دراية ومعرفة بمكونات ما يشرب، ويعرف كيف وصل إليه وكم عدد الذين اشتركوا وما هي العمليات التي حصل فيها حتى وصل إلى هذا الشيء. نفترض أننا نشرح للطلاب معركة أحد أو غزوة أحد، هل حينما نشرح المتعلم لغزوة أحد، حينما نقوم بنشاط خارجي ونذهب بهم إلى المكان الذي وقعت فيه المعركة ونقول هذا جبل أحد وهذا هو جبل الرماة وهنا وهذه وهنا قبر الصحابة رضوان الله عليهم، وهنا نشاط خارجي، هل مثل الطلاب حينما نذهب بهم إلى البر ونريهم أنواع التربة وأنواع الصخور وأنواع الأشجار، هل حينما نذهب بهم إلى الحديقة ونريهم الفرق بين الزهرة والوردة، حينما نريهم الأغصان، حينما نريهم الجذور؟ إذن النشاطات التعليمية لها دور كبير في إثراء المتعلم وإكساب الخبرة التعليمية المناسبة. لو تذكرنا أو حاولنا نتذكر ما هي الأنشطة التي يعني شاركنا فيها أثناء يعني يوم كنا طلاب، لوجدنا أنها مختلفة، لوجدنا أن بعض الأنشطة لا زالت آثارها باقية. إذن النشاط ليس أو لا يكون عشوائي، وهنا النقطة المهمة، لابد أن يكون النشاط متسقا مع الأهداف، متسقا مع عملية التدريس، لأن بعض الأنشطة قد يكون ضررها أكثر من نفعها، قد تكون تكسب الطلاب عادات سلبية، قد تشتت الطلاب، قد الطالب يصل فيها إلى أشياء غير مرغوب فيها. إذن الأنشطة لابد أن تكون منظمة مخططة، تحدد لها الأهداف، تحدد لها الإمكانيات، تحدد لها يحدد لها المتابعة من قبل المعلم، بحيث أننا نجعل هذه الأنشطة رافدا مهما في عمليات التعليم. لابد أن تراعي النشاط، لابد أن يراعي النشاط أمورا معينة، منها الواقعية في النشاط، بحيث أن يكون النشاط مناسبا لواقع المجتمع مرتبطا به، أن يكون هناك مرنا، أن يكون هناك تكامل في النشاط، أن يكون النشاط شاملا. هذه القضايا التي ذكرتها تراعى في النشاط، لأن أحيانا بعض الأنشطة لابد أن يكون فيها تكامل مع نشاط أخرى حتى تثبت المعلومة، حتى يصل المتعلم إلى ما يحقق الأهداف، لا يكون المتعلم حائرا ولا نستخدم نشاطا مبتورا لا لم يكتمل. هناك أنشطة مرتبطة بالمادة الدراسية، يجب أن ندرك هناك نوعان من الأنشطة، هناك نشاطات مباشرة مرتبطة بالمادة الدراسية، هناك نشاطات عامة مرتبطة بالمنهج بشكل عام أو مرتبطة بأهداف المدرسة بشكل عام. فمثلا هناك بعض الأنشطة المتعلقة بالمادة، مثلا حينما أدرس مثلا مادة من مواد اللغة مثلا، وأذهب بهم إلى المكتبة ثم يذهبون إلى المعاجم ويطبقون طريقة، يذهبون إلى كتاب مثل كتاب لسان العرب أو القاموس المحيط أو غيره، ثم هما أعطيتهم نظريا في الفصل، ثم نذهب إلى المكتبة ويطبقون ويأخذون الكتب ويستخرجون معاني، يأخذون يأتون بكلمة ثم يذهبون إلى يأخذون إلى معانيها ومرادفاتها، نشاطا مرتبطا بالمادة. حينما أدرسهم التيمم وأذهب بهم إلى خارج القاعة في مكان في خارج الصف في مكان فيه تراب، ثم نبدأ أطبق أمامهم التيمم وأجعلهم يطبقون وأجعلهم يتيممون أمامي، هنا داخلة في المادة. الوضوء ونذهب إلى إلى خارج الصف إلى الماء إلى مكان الوضوء، ثم أتوضأ أمامهم ثم هم يتوضعون. إذن هو نشاط ولكنه داخل المادة، وغيرها من الأنشطة التي لها علاقة بالمادة. هناك بعض الأنشطة العامة التي تقدمها المدرسة من أجل إكساب الطلاب أشياء عامة، مثل النشاطات المتعلقة بالرياضة، المتعلقة بالرياضية والثقافية، وأنشطة أخرى متنوعة يقوم بها الطلاب بشكل عام، وليست تخدم مادة معينة. ولذلك قسمت أو بعض الكتب قسمت النشاط إلى نشاط صفي وهو يمارس من داخل الفصل، وهناك نشاط لا صفي، وبعضها قسم إلى تقسيم آخر، نشاط متعلق بالمادة ونشاط عام أو نشاط خاص بالمادة هو نشاط عام. الأنشطة العامة مختلفة، هناك النشاط الرياضي، النشاط الرياضي يهدف إلى اكساب طلاب مهارات رياضية تساعدهم على الحركة، تكسبهم بعض القيم الرياضية التي تجعلهم يحافظون على أجسامهم ويحافظون على الطاقة الرياضية الموجودة عندهم. أيضا هناك نشاط الثقافي والعلمي مثل تدريب الطلاب على القراءة والبحث والعلمي والبحث العلمي وزيادة التحصيل وفتح آفاق التفكير. هناك أنشطة اجتماعية تهدف إلى اكتساب الطلاب المهارات الاجتماعية. هناك نشاطات فنية تهدف إلى اكتساب الطلاب بعض المهارات الفنية وتنمية حواسهم. هناك أيضا النشاط المهني اتجاه إيجابي نحو يكسب الطلاب اتجاها إيجابيا نحو الجوانب الحرفية. هناك الميكانيكية مثل الكهرباء وغيرها. هناك النشاط الصحي الذي يهدف إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى التلاميذ نحو القواعد الصحية التي ينبغي مراعاتها. هناك أيضا النشاط الصحفي الذي يهدف إلى تعريف وتدريب الطلاب على العمل الصحفي. أنشطة مختلفة. أحيانا المدرسة تطبق عدد من الأنشطة وأحيانا يكون فيها نشاط واحد، والمهم أن المدرسة لابد في الأنشطة أن تقدم عدد من المجالات. لماذا؟ حتى تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، لأن هناك بعض الطلاب من لديهم قدرات وإمكانيات، لما يكون عندنا النشاط المهني تبرز عندهم هذه الإمكانيات ويكتسبون مهارات أكثر. هناك بعضهم من النشاط الصحفي، هناك في الإذاعة مثلا أنشطة في الإذاعة يبرز عندنا طلاب عندهم مهارات الإلقاء، قد نكتشف المذيعين، قد نكتشف شعراء، قد نكتشف بعض الطلاب الذين لديهم مهارات معينة من خلال هذه الأنشطة المتنوعة. بلا شك أن هناك معوقات تعوق تنفيذ الأنشطة، منها قلة الإمكانيات الموجودة في المدرسة تمثل عبئا على المتعلم، أحيانا نقص الإعداد عند المعلم يكون معوق، عدم إعطاء النشاط أهمية في التقويم، في خاصة في تقويم المعلم لا يعني يعتمد عليه كثيرا، أحيانا يحتاج النشاط إلى مدة ولا يوجد مدة كافية، أحيانا لا يوجد حوافز مادية سواء للمعلم بأنه يقوم بالنشاط أو للمتعلم نتيجة هذا النشاط. المهم أن النشاط مكون أساسي في المنهج، والأنشطة متنوعة، واختيار الأنشطة الصفية ولا صفية مهارة من المعلم، والنشاط مرتبط ارتباطا كبيرا ومباشرا بالفروق الفردية بين الطلاب، يساعد في الاكتشاف ويساعد أيضا في التنمية، أيضا يساعد النشاط في اكتساب العملية التعليمية نوعا من الحيوية اكتساب نوعا من الحيوية والنشاط الحيوية والتفاعل، وهذا من أهم الاتجاهات الحديثة التي تؤكد عليها أو يؤكد عليها التربويون بأن الدور المتعلم لا بد أن يكون إيجابيا، ومن خلال الأنشطة يكون دور المتعلم إيجابيا. نلتقي على خير في محاضرة أخرى وفي حلقة أخرى نكمل فيها ما تبقى من مكونات المنهج. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.